حج العمرة طبعا. ما في نية في أي عبادة، حج العمرة إنما ذكر. نعم. عندما نريد الحج يعني ما نقول لبيك اللهم بعمرة أو بحج. أنا أجبتك سلفا، إنما هو تلبية وذكر، لكن ما يقولونه نويت الحج والعمرة هذا ليس له أصل.